بعدما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى عن مفسدات أو من مفسدات الصلاة ومكروهاتها، وهي داخل الصلاة، ابتدأ الكلام في مكروهات خارج الصلاة ولكنها متعلقة بالصلاة وبالقبلة وغيرها. فقال رحمه الله تعالى: فصل. ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء. هذه مسألة ليست في داخل الصلاة ولكنها متعلقة بالصلاة، لأن القبلة شرط من شروط الصلاة، والقبلة معظمة من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرماته التي جاء الأمر بتعظيمها في القرآن الكريم. القبلة من شعائر الله ومن حرمات الله تعالى أيضا. فقال: ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء. اقرأ. ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. والاستدبار يكره في رواية لما فيه من ترك التعظيم. في رواية، لأنه في رواية كما سيذكر، ولا يكره في رواية. طيب. ولا يكره في رواية لأن المستدبر فرجه غير موازن للقبلة. لأن المستدبر فرجه غير موازن للقبلة. لأن المستدبر فرجه غير موازن للقبلة. إيه؟ جملة اسمية، مبتدأ وإيه وخبر جديد، وخبر إن هو الجملة الإسلامية. وما ينحط منه ينحط إلى الأرض، يعني ليس مواجها للقبلة بدبره، لأن ما ينحط من دبره إنما ينحط إلى الإيه؟ إلى الأرض، والأرض ليست قبلة، بخلاف المستقبل. بخلاف المستقبل، لأن فرجه موازن لها، وما ينحط منه ينحط إليها. ويكره المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي، يعني فوق المسجد إذا كان في البيت ما اتخذه مسجدا، إلا لأن المسجد الاصطلاح أي ما يصلى فيه مصلى المسلمين، سطحه منه، فكيف يبول أو يتغوط على سطح المسجد مصلى المسلمين، وهي المأمور بتطهيرها، أن طهر بيتي. لأن سطح المسجد له حكم المسجد حتى يصح الاقتداء منه بمن تحته، ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه، ولا يحل للجنب الوقوف عليها، الوقوف عليه، ولا بأس بالبول فوق بيت فيه مسجد. مسجد البيت تبع للبيت، ولكن المسجد الاصطلاحي المصلى هذه التي لا يجوز، لأن سطح المسجد من المسجد، بدليل أن المعتكف إن صعد فوق سطح المسجد لا يبطل اعتكافه، ولو تم أحد بالإمام وهو فوق المسجد يعني على سطحه كان مؤتما، لو كان الإمام على السطح والمأمومون في الأسفل كان الاقتداء قائما، والعكس كذلك الأمر. نعم. والمراد ما أعد للصلاة في البيت، لأنه لم يأخذ حكم المسجد وإن نضبنا إليه. يعني وإن نددنا إلى أن لا نفعل ذلك على سطح مسجد البيت. هذا إذا كان جزء من البيت قد خصه الإنسان بالصلاة فيه فيسمى مسجد البيت. ويكره أن يغلق باب المسجد لأنه يشبه المعنى منع من الصلاة. وقيل لا بأس به إذا خيف على متاع المسجد في غير أواني الصلاة، يعني إذا كان يخشى على أمتعة المسجد، يخشى على المصابيح المعلقة في المسجد، يخشى على فرش المسجد، يخشى اليوم مثلا على مكبرات الصوت الميكروفون وغيره، فإنه يجوز في هذه الحالة، لأن هذه حالة تستدعي المحافظة على متاع المسجد. ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجس والساج وماء الذهب. يعني لا بأس بأن ينقش المسجد، يعني يزين بالنقوش أو بالطلاء، يطلع بأبيض أو بغيره، وأن تنقش عليه النقوش، سواء كانت هذه النقوش بالجص، تعرفون الجص، هذا هو الجص الذي على السقف، أو ماء الذهب، أو الساج. الساج نوع سمين من الأخشاب، كل ذلك إذا زين به المسجد فلا بأس به. وقيل معنى لا بأس به هنا يعني لا أجر فيه ولا إثم، ولكن طبعا إذا كان قد قصد به تعظيم بيت الله فإنه يؤجر عليه، يؤجر عليه. وقوله لا بأس يشير إلى أنه لا يؤجر عليه، لكنه لا يأثم به. وقيل هو قربة، وهذا إذا فعل من مال نفسه. أما المتولي فيفعل من مال الوقف ما يرجع إلى إحكام البناء، يعني إذا إنسان تبرع من مال نفسه. أما إذا كان المسجد له وقف ينفق منه على المسجد، فإن متولي الوقف أي ناظر الوقف أي القائم على هذا الوقف لا ينفق من مال الوقف أو من غلة الوقف على النقوش، بل إنه ينفق على إحكام المسجد، يعني إحكام البناء، يعني وجد أن ركنا سيتهدم أو يتخرب أو يتشقق يصلحه منه. أما تفضل، أما إذا كان الأمر متعلقا بمجرد النقوش فلا، وسيأتي بأنه قيل يجوز أيضا ذلك، لأنه إذا فاضت أموال الوقف فإنها تنفق أيضا على تزيين المسجد، وهذا أيضا من إصلاح المسجد والقيام بشأنه. نعم. غير أواني صلاتي، ما معنى الصلاة؟ أواني يعني الجمع آن، والآن هو الوقت، يعني في غير أوقات الصلاة، يعني صلينا الصبح وانتهت الصلاة بسننها وانتهى الناس جميعا فأغلقنا المسجد، أيضا قبل الظهر مثلا بنصف ساعة أو ربع الساعة فتحنا المسجد، ونبقى حتى ينتهي الناس جميعا من الفريضة وسنن الظهر، ثم وهكذا، فيغلق إلى ما قبل العصر مثلا أيضا بوقت يسير. هذا اللي قالوا لا يكره إذا خيف على المسجد وعلى متاعه. نعم. وأما المتولي يفعل من مال الوقف ما يرجع إلى إحكام البناء، يعني الذي يفعله متولي الوقف هو إيه؟ إحكام بناء المسجد بغلة الوقف. نعم. دون ما يرجع إلى النقش حتى لو فعل يضمن. يعني قالوا إنه لو فعل ذلك يضمن. ليس لك, لأن متولي الوقف ينظر إلى مصالح الموقوف عليه, ومصلحة المسجد إنما تقوم بالإنفاق على المتاع الضروري للمسجد وبإصلاح المسجد. أما هذه النقوش فإنما هي ليست من مصالح المسجد التي أنفق عليه, فيكون المتولي قد أنفق متبرعا فيلزمه أن يضمن ما أنفقه من غلة الوقف. ولكن كما قلت لك إنه قيل إنه إذا فاض عنده المال فإنه ينفق منه على تزيين المسجد حتى لا يطمع أحد فيما عنده من مال, يقولون هذا مال محبوس أنفقه أو كذا ويطمعون فيه. نعم. طيب. نعم. وإن احتاج الناس لتوسيع المسجد والإمام والمتولي صرف مال المسجد إلى تزيينه. يعني هل ضاق المسجد بالناس؟ إذا ضاق يوسع من الممكن من مال الوقف, وإن كان والله أعلم في ذلك كلام أيضا. يعني أراه, أنا لم أقرأ المسألة, ولكن إذا المسجد ينفق عليه من ما من واقف وقف قطعة من الأرض أو بنى مسجدا فإنه يبقى على ما هو عليه, لا ينفق على توسعته أو غيره, هذا هو المسجد. ولكن أرى والله أعلم أنه أيضا لأن شرط الواقف كنص الشارع, هذه أرض بناها مسجدا, إذا أراد الناس أن يبنوا مسجدا آخر ضاق بهم فليبنوا في مكان آخر, والله أعلم. هكذا اللي يكون قد انتهى من أحكام الصلاة عموما وتعرض للفرائض وما يجب فيها وما يفترض وما يسن وما يكره, ثم سيشرع بعد ذلك في صلوات غير الفريضة أعلاها الوتر, أعلاها الوتر, ثم بعد ذلك سيتعرض لباقي النوافل, وبعد أن ينتهي من صلاة الوتر ومن النوافل فإنه سيتعرض لصلوات لها أحوال خاصة, إما أحوال خاصة للفرائض فيصليها الإنسان لعارض من العوارض بما يخالف الأصل مثل صلاة المريض ومثل صلاة المسافر, وهناك صلوات خصت بحالات وأحداث معينة, حالات وأحداث معينة. افتح الباب يا شيخ. مثل صلاة الخسوف والكسوف, وسيتعرض للاستسقاء أيضا, وهكذا هذه صلوات خاصة, ثم بعد ذلك صلوات في مواضع خاصة كصلاة في الكعبة, كالصلاة في الكعبة سيتعرض لذلك أيضا, وهناك صلاة تتعلق بالإنسان بعد موته مثل صلاة الجنازة, وسيتعرض لأحكام الجنائز بتفصيل فيها, يعني لن يتعرض فقط لصلاة الجنازة ولكن سيتعرض للأحكام التي تتعلق بالميت من ساعة احتضاره إلى ساعة دفنه, وهكذا. قبل ذلك أيضا سيتعرض لصلاة الجمعة خاصة بوقت معين يوم الجمعة, لصلاة العيد خاصة بوقت معين وهو أيام العيد, فهنا سيبدأ بصلاة الوتر. نعم, اقرأ بعدها. باب صلاة الوتر. الوتر واجب عند أبي حنيفة رحمه الله وقال سنة لظهور آثار السنن فيه, حيث لا يكفر جاحده ولا يؤذن له. طيب, الوتر واجب, ولذلك هو بدأ بصلاة الوتر لأن الوتر واجب عند أبي حنيفة, وعند غيره هو آكد السنن, الوتر هو آكد السنن، فناسب أن يبدأ بصلاة الوتر. طب قال واجب عند أبي حنيفة. مسألة الوتر فيها رواية عن أبي حنيفة، رواية بأنه واجب ورواية بأنه سنة مؤكدة كقول صاحبيه، ورواية بأنه فرض، ولكن الفرض هنا يقصد به الفرض العملي، أنه فرض عملا يعني واجب، يعني واجب، ولم يقصد به الفرض الاعتقادي، لأن الفرض الاعتقادي لا يثبت إلا بما ثبتت به العقيدة، ولا يكفي فيه الظن، بل لابد من من القطع. فهل ثبتت فرضية الوتر عند أبي حنيفة بدليل مقطوع؟ لا، إنما هي بدليل مظنون أيضا، فيحمل ذلك على أنه فرض عملي، أي بمعنى واجب. وأبو حنيفة هذه هي الرواية التي تعد مذهبا له، مذهب أبي حنيفة أن الوتر واجب بخلاف الصاحبين وبخلاف جمهور العلماء، ذهبوا إلى أن الوتر سنة. نعم. قال لظهور آثار السنن فيه، حيث لا يكفر جاحده. من جحد هل يكفر؟ لا يكفر. قال ولا يؤذن له. طيب لا يؤذن إلا إلا للفرائض. طيب الصاحبان لما قال لظهور يعني آثار السنن عليه، ومنها أنه لا يؤذن له، من الممكن أن يتعقب قولهم بقولنا إن من الواجبات ما لا يؤذن له، مثل صلاة العيد ومثل صلاة الجنائز وهكذا. طيب اقرأ. ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى زادكم صلاة ألا ومن الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر أمر وهو للوجوب، ولهذا وجب القضاء بالإجماع. يعني هنا يعني بإجماع أئمتنا الثلاثة وليس إجماع الأمة. طيب فهنا أمر إن الله تعالى زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وجه الاستدلال إن الله زادكم صلاة إلى صلاة، إن الله تعالى زادكم صلاة، المزيد من جنس المزيد عليه، المزيد من جنس المزيد، المزيد عليه هو الخمس الفرائض، إذن فيقتضي ذلك فرضية فرضية الوتر. وهناك الأمر وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألا فصلوها بين أو فصلوها بين ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، أمر، والأمر يقتضي الفرضية. طيب أو الوجوب بالأعم، الوجوب بالأعم. طيب يعني الأمر يفيد الفرض ويفيد الوجوب. يفيد الفرض إذا كان الأمر مقطوعا ثبت بدليل قطعي، ويفيد الوجوب إذا ثبت بدليل ظني ولم يأتي الدليل على أنه قصد به الندب. فهنا قضية هذا الحديث أن نقول صلاة الوتر فرض كالصبح والظهر وهكذا، ولكن أعرضنا عن القول بالفرضية لأن الدليل ظني، فهو يفيد الوجوب ولا يفيد ولا يفيد الفرضية. وقد يكون هذا وجه رواية إن الوتر فرض، ولكن كما قلنا فرض فرض عملي. اقرأ. وإنما لا يكفر جاحده لأن وجوبه ثبت بسنة، أي بالأمر بالسنة الظنية، وهو المعني بما روي عنه أنه سنة. يعني هنا لما قال إنه سنة حملوه على أنه أي ثبت وجوبه بالسنة، وقوله فرض أي فرض عملي توجيه الروايتين. نعم. وهو يؤدى في وقت العشاء فاكتفي بآذانه وإقامته. فاكتفي بأذان العشاء وإقامة العشاء، وهذه المسألة مرت معنا في مواقيت الإيه الصلاة، فقلنا وقت الوتر هو وقت الإيه، مسألة فيها كلام. خل. عند أبي حنيفة رحمه الله وقت عن وقت العشاء وتر، قال بعد العشاء وقت الوتر بعد العشاء. يعني إذا عند الصاحبين، عند الصاحبين وقت العشاء وقت الوتر. صحيح الكلام ده مش هيك؟ لا جائز. قل. عند أبي حنيفة رحمه الله. لا قل لي في كلمة تلخص الأمر إذا كنت معترضا، هل هو بالعكس مما قال؟ يعني عند الصاحبين يبدأ وقت الوتر بعد العشاء. نعم، فنقول بالعكس مما قل، وقت الوتر وقت العشاء عند أبي حنيفة، وقت الوتر بعد صلاة العشاء عند الصاحبين. أخر بارك الله فيك. وترتب عليها مسألة، ما إذا صلى من يتذكر لي المسألة؟ من إذا صلى العشاء خلف إمام محدث فبعده صلى واحدا الوتر، عند أبي حنيفة لا يعيد الوتر، أما عند صاحبين يعيد الوتر. عند الصاحب لأنه لم يكن قد صلى العشاء، صلاته وقعت غير صحيحة، أو أنه هو صلى العشاء قبل دخول الوقت، وعندما صلى الوتر كان قد وقت العشاء قد دخل. اقرأوا فاتح الله عليكم. قال الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث، وحكى الحسن رحمه الله إجماع المسلمين على الثلاث، وهذا أحد أقوال الشافعي رحمه الله، وفي قول يوتر بتسليمتين، وهو قول مالك رحمه الله. هذه كلها أحاديث تثبت أو يحتج بها لمذهبنا أن الوتر ثلاث ركعات كالمغرب، بتشهد بتشهدين وتسليم أخير. نعم. والحجة عليهما ما رويناه. ويقنط في الثالثة قبل الركوع، وقال الشافعي رحمه الله بعده لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قنط في آخر الوتر وهو بعد الركوع، ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قنط قبل الركوع وما زاد على نصف الشيء آخره. طيب يأخذ حكم آخره، يعني لأن قول الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في آخر الوتر هذا يقتضي أن يكون القنوت في آخر صلاة الوتر، في آخر صلاة الوتر، ولكن مذهبنا وهو ما استدللنا به أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط قبل الركوع نص في المسألة، نص في الايه في المسألة، او قنط قبل الركوع منصوص قبل الركوع. اما قول الشافعي قنط في اخر الوتر، كلمة اخر حقيقتها اي بعد ما انتهى من التشهد في اخر الوتر، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة اخر هنا نؤولها بان ما زاد على النصف اخذ ايه، أخذ حكم آخره، أخذ حكم آخره، فهو في آخر ركعة من الوتر، آخر ركعة من الوتر، أي كان قد صلى نصف صلاة الوتر وأكثر. نعم. ويقنط في جميع السنة خلافا للشافعي في غير النصف الأخير من رمضان. نعم. بقوله عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي رضي الله عنه حين علمه دعاء القنوت اجعل هذا في وترك. نعم. اجعل هذا في وترك من غير فصلا بين النصف الأول من رمضان أو آخر رمضان، يعني في كل أوقاتك وفي كل أيامك التي تصلي فيها الوتر. ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة، لقوله تعالى استعيذ بالله فاقرأوا ما تيسر من القرآن وإن أراد أن يقنت كبر، لأن الحالة قد اختلفت. ورفع يديه وقنت، لقوله عليه الصلاة والسلام. يعني أيضا لا لما قال له صلى الله عليه وسلم ويقرأ في كل ركعة فاتحة، ولقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، نحن قلنا يقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة. سورة على الإطلاق، يعني لم تعين سورة معينة، ولكن ما ورد من تخصيص السور بسبح والكافرون والإخلاص إنما هذا على سبيل السنية. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواتن، وذكر منها القنوت. ولا يقنط في صلاة هذه تعليق الشيخ اللكنوي تعليق يقول إن هذه لم يرد في الحديث لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن، لم يرد فيها الوتر، ولكنه ألحق بها حديثا آخر أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر قل هو الله أحد ثم يرفع يديه قبل الركوع. نعم. ولا يقنط في صلاة غيرها خلافا للشافعي في صلاة غيرها خلافا للشافعي في الفجر. يعني عندنا نحن القنوط محله أي الوتر، لكن عند الشافعي في الفجر. طيب. لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه. يعني نحن قلنا إن ما رواه الشافعي هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل شهرا يدعو على قبيلتين من قبائل العرب الذين قتلوا القراء، ظل شهرا يدعو عليهم ثم ترك ذلك، فدل ذلك على أنه أن قنوت الفجر للنازلة للنوازل للمصائب التي تنزل بالمسلمين، فإنهم يعني يقنتون في الفجر. فعندنا قنوت الوتر في كل السنة، ولا قنوت في صلاة غير صلاة الوتر خلافا للشافعية الذين استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على قبيلتين من العرب، نقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك فدل على أنه للنازلة. للنازلة. نعم. يا سيدي عند النازلة يقرأ في الأحمر. يقرأ أنزل القنوت في الفجر عند النازل. نعم. فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبي حنيفة. يعني ما الحكم إذا صلى الحنفي خلف الشافعي في الفجر وقنت نتركه نسيب ونصرف نخرج من المسجد نقول مبتدع نقول ضال نقول وهابي؟ طيب، لأن المسألة مجتهد فيها فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخذ بالقنوت في الفجر في طول السنة ولم يقيدها بنوازل أو بغير نوازل، فإذا صلى الإنسان خلف إمام قنت، ولذلك هذه المسألة دليل على أنه يجوز الصلاة خلف المخالف في المذهب، يجوز الصلاة خلف المخالف في الايه في المذهب، صل خلف شافعي خلف مالك خلف حنبلي لا بأس. المسألة ليست هي رأي واحد وليست دليل وليست هي مذهب واحد صحيح والباقي خطأ، لا، كلها نسميها مذاهب من أهل السنة والجماعة. فهذا دليل على جواز الصلاة خلف المخالف للمذهب. غاية المسألة إذا صلى وراءه وقنت ماذا يفعل؟ هل يتابعه في القنوت فيقنت كما قنت، يعني يدعو دعاء القنوت أيضا، أم أنه يؤمن يعني يقول خلفه آمين، أم أنه يسكت؟ اقرأ سيأتي كل ذلك. هل في كل حالة يمكن افتداء الشافعي؟ مثلا افرض أنت في بي في في في شارع وإمام المسجد فيه شافعي، نقول لك ايه، صلي في بيتك ولا تصلي في المسجد؟ لا. طيب مثلا شافعي الإمام يقرأ القراءة يسير من يسير منه تام خلينا نخلص مسألتنا هذه ونتعرض لما تذكره. إذا اطلع المأموم على ناقض أو مفسد للصلاة في إمامه، هل العبرة باعتقاد الإمام أم اعتقاد المأموم؟ ننتهي من المسألة وهو سيتعرض لطرف منها. نعم. فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله، وقال أبو يوسف رحمه الله يتابعه لأنه تبع لإمامه، والقنوت مجتهد فيه. طيب يعني مسألة مجتهد فيها، والإمام هنا إذا صلى حسب مذهب مجتهد فيه يرفع الخلاف كالقاضي، إذا قضى في محل في مسألة محل اجتهاد رفع الايه الخلاف. كذلك هنا صليت خلف الإمام في وأتى أمرا على حسب مذهبه الاجتهادي فإنك تتابعه. لماذا قال لأنه مجتهد فيه؟ لأن الاجتهاد يرفع القطع. هل المسألة المجتهد فيها يكون أحدهما هو فقط، أو يعني يعتقد الإنسان أنه هو فقط الحق والآخر باطل؟ لا، مجتهد فيها. ولذلك أبو حنيفة قال رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا يحتمل الصواب، تعادل، لكن فقط لأن مذهبي قلت هو صواب ولكن أيضا يحتمل الايه الخطأ، ورأي غيري في المسائل الاجتهادية طبعا خطأ ولكن يحتمل الايه الصواب. ولذلك أيضا جاء في سؤال وجه إلى أبي حنيف هل قولنا هو الحق؟ قال قد يكون ربما يكون غير ذلك. فمسائل اجتهادية، المسائل الاجتهادية ظنية، الحكم فيها بالظن وليس بالإيه بالقطع، وليس بالإيه بالقطع. فهنا قال محل اجتهاد مسألة اجتهادية ربما يكون الحق مع الشافعية في هذه الإيه المسألة، وأيضا يقصد بأن المسألة محل مسألة اجتهادية لا بأس أن تتابع فيها الإمام المجتهد أو من اتبع إماما مجتهدا على خلاف رأي إمامك أو خلاف رأيك. ولذلك هذه المسائل الاجتهادية كانت سببا في إنقاذ كثير من المسائل. يعني لما قيل لأبي يوسف رحمه الله تعالى عندما صلى خلف الرشيد، قالوا له صليت خلف الرشيد وهو قد رعف ولم يتوضأ، قال نأخذ برأي إخواننا من أهل المدينة. كذلك الأمر لما أخبر أنهم توضأوا في صلاة جمعة أيضا ثم رأوا في البئر فأرة، قال نأخذ برأي إخواننا أيضا من أهل المدينة، إذا كان الماء قلتين لا يحمل خلط، وهكذا. كذلك الأمر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما صلى في مسجد أبي حنيفة وقبره بجوار مسجده ترك القنوت في الفجر، فقالوا لما تركت القنوت في الفجر؟ قال احتراما لأبي حنيفة. فالمسائل برضو وسعوا صدوركم في مثل هذه المسائل التي اختلف فيها الأئمة الأربعة، التي وأركز الأئمة الأربعة حتى لا تغتروا بمن يأتي إليكم ويريد أن يخالف الأئمة الأربعة ويقول يا أخي نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أقول لا أعذرك، لأنك تركت الرأي الآراء المعتبر عند أهل السنة والجماعة، فلا اعتبار لرأيك. فهمتم؟ اقرأ بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهما أنه مسوخ ولا متابعة فيه. ثم قيل يقف قائما ليتابعه فيما تجب متابعته. لفيما تجب متابعته. فيما تجب متابعته. وقيل يقعد تحقيقا لمخالفته. لأن الساكت شريك الدعاء والأول أظهر. يعني إنه يقف ولا يقعد. ودلت مسألة على جواز الاقتداء بالشافعية. يعني هي الشافعية أولى، الشافعية أولى من الشافعوي، النسبة إلى شافع وليس إلى شافعي، والياء هنا ياء النسب. بالشافعية فيها دليل على جواز الاقتداء بالشافعوية أي بالشافعية، أي بالشافعية وغيرهم من أئمة الاجتهاد. وعلى المتابعة في قراءة القنوت في الوتر. وإذا علم المقتدي منهم ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه الاقتداء به. يعني على رأي أبي يوسف قال إنه يتابعه، طب على رأي محمد قال لا يتابعه على أنه قنوت، ولكن يتابعه على أنه دعاء، ونحن مأمورون على الأقل بالتأمين على الدعاء، والمؤمن داع. والمختار في القنوت الإخفاء لأنه دعاء، الله أعلم. نعم، يعني لا يجهر بالقنوت وهو المختار. المسألة اللي بيتكلم عنها جواهر، وأظن أنها قد أجبت عليها في كلامي. هل إذا اطلع على ناقض للوضوء في اعتقاده، هو اعتقاد المقتدي، هل يصح له أن يقتدي بالإمام في هذه الحالة؟ قالوا لا، قالوا لا، لا يصح. لماذا؟ لأنه سيصلي وراءه هو معتقد بطلان صلاته، فسادها عند نفسه لا عنده هو. وقيل لو كان في اعتقاد الإمام، يعني وجد شافعيا سلم على امرأة وصلى به ودخل في الصلاة إماما دون أن يتوضأ، هل يصلي وراءه أم لا؟ يعني إحنا لمس المرأة عندنا لا ينقض الوضوء. قالوا يصلي لأن صلاته صحيحة عند المقتدي، عند المقتدي، ولا عبرة باعتقاد الإمام. في هنا جايب بحث كويس، مش عارف قرأته هنا ولا فين، طيب اقرأ لي، ارجع صفحة 293. اقرأ تحت في حاشئة الإمام اللكنوي على جواز الاقتداء بالجملة. فمذهب الحنفية أنه لا وتر عنده إلا بثلاث ركعات بالتشهيدين وتسليم. نعم، أو اقتدى حنفي بالشافعين في الوتر وسلم ذلك الشافعي الإمام على الشفع الأول على مذهبه ثم أتم الوتر. صح وصح وتر الحنفي عند أبي بكر الرازي ومن وهب. اقرأ عدل. وفيه يقول ابن وهب في منظومته له منظومة شعرية، ولو حنفي قام خلف مسلم لشفع. يعني أنت صليت الوتر خلف شافعي، الشافعية يسلمون على رأس الركعة الثانية وأنت تصلي وراءه، تتركه؟ قالوا لا، يصلي ويسلم ويتابعه على كلام ابن وهبان. اقرأ بقية الكلام. ولم يطع وتم فموتر. وقد ذكر بعض الأفاضل في رسالته الإمام لمقلد كل إمام في هذه المسألة ستة أقوال، ومنها الجواز مطلقا وهو الحق عند المحققين. يبقى آدأها الحق جواز الاقتداء بالمقلد كل إمام وهو الحق. طيب كيف لا؟ والمخالف لا يخلو إما أن يكون نحكم بإصابته أو بخطئه، لأنها محل اجتهاد، والمجتهد أما مصيب وإما مخطئ. أو باحتمال خطئه وصوابه. الأول والثاني باطلان. لأن فالأول والثاني باطلان الآه بخطئه وصوابه في نفس الوقت. هذا محال. لما تقر في مقره إنا لا نقطع بإصابة المجتهد أو بخطئه. هذا كما قال أبو حنيفة، رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الإيه؟ بل نقول كل المجتهد يحتمل أن يكون مصيبا وأن يكون مخطئا. والحق دائر بين المذاهب المختلفة. يعني هل تعين مذهب أن الحق يدور معه حيث دار والباقي يدور معهم الباطل حيث داره؟ لا، ليس هناك مذهب قطع بأنه يدور معه الحق حيث حيث دار. اقرأ تاني. بل نقول كل مجتهد يحتمل أن يكون مصيبا وأن يكون مخطئا. والحق دائر بين المذاهب المختلفة. فتعين الشق الثالث. وإذا كان هذا هكذا فلا وجه للحكم بعدم جواز الاقتداء به. فإن مذهبهم كمذهبنا في كونه محتملا للخطأ والصواب. وما يدرينا أن مذهبنا في كل أمر صواب لا يحتمل خطأ، ومذهب غيرهم خطأ لا يحتمل صواب. أذكرك دائما أيضا بكلام أبي حنيفة إمام المذهب، رأينا صواب يحتمل الخطأ. رأينا صواب ويحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ ويحتمل الصواب. نعم. وما اشتراط مراعاة مواضع الخلاف كما اختاره أكثر أصحابنا فغير موجه. يعني القول الذي دائما يكون في كتبنا وهو أنه إذا صلى وراءه واطلع على مبطل أو مفسد لصلاته تفسد صلاة المأموم. إذ مراعاة ذلك مستحب ليس بواجب عند أحد. فلو لم يراعي وفعل ما فعل على سبق مذهبه لم يقدحه في ذلك قادح. يعني المصلي إذا صلى على وفق ما يطابق مذهبه هل يلومه لائم؟ يعني لو أنت مسأل رجل حنفي قبلت أو لمست ثم صليت هل يلومك الشافعي؟ ليس له حق في ذلك. لأني هل يقول صلاتك باطلة؟ لا، لأن صلاتي صاحبة صحيحة وفق مذهبي وما استدللت به لمذهبي. كذلك الأمر إذا أنت قد رأيته وهو قد صلى وكان قد رعف، هل تحكم بأن تقول هذا الرجل صلى صلاة باطلة؟ لا. طيب عندنا الحنفي، الإنسان الذي لم يشتغل إماما مطلقا، هناك من يعيش ويموت ويصلي مأموما ولا يصلي إماما، يعني ترك القراءة، ترك القراءة في كل عمره، هل يأتي شافعيون ويقول صلاة هؤلاء الحنفية باطلة طول عمرهم؟ طيلة عمرهم صلاتهم باطلة؟ نقول له لما؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بأم القرآن وأنتم لم تقرأوا، يعني إذن صلاتكم باطلة. هل له حق في ذلك؟ لا. حتى أهل مذهبه ينكرون عليه ذلك ويقولون له إنه جاهل. فيبقى هذه المسألة، إذن المسألة كما قلنا، إن هذا الذي صلى بما يعتقده الحنفي باطلا هو عنده صحيحة صلاته، ولا تستطيع أن تحكم ببطلان صلاته في هذه الحالة، فمدام صلاته هو صحيحة لنفسه تصح لغيره. هذا الكلام، التوجيه هذا الكلام. فأي مانع في جواز الابتداء به؟ فافهم هذا بنظر الإنصاف. طيب هذا يعني أراه كلاما جيدا، كلاما جيدا، فالاعتبار في مراعاة الخلاف أراه مستحبا لا واجبا، هذا رأيي والله أعلم، ولم أخالف به المذهب أيضا، لأنه كما قلت لكم أبو يوسف رحمه الله تعالى فعل ذلك وقلد وصلى وراء الشافعي وهو قد كان رعف في صلاته ولم يعد صلاته. نعم. لقد أمعنا المحاضرة اقرأ. طيب باب النوافل. باب النوافل: السنة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، وبعدها ركعتان وأربع قبل العصر، وإن شاء ركعتين، وركعتان بعد المغرب، وأربع قبل العشاء، وأربع بعدها، وإن شاء ركعتين. والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: من سابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وفسر على نحو ما ذكر في الكتاب، غير أنه لم يذكر الأربع قبل العصر. نعم. في الكتاب يعني في مختصر القدور. فلهذا سماه في الأصل حسنا، وخير لاختلاف الآثار، والأفضل هو الأربع، ولم يذكر الأربع قبل العشاء، فلهذا كان مستحبا لعدم المغاضبة. وذكر فيه ركعتين بعد العشاء، وفي غيره ذكر الأربع، فلهذا خير، إلا أن الأربع أفضل، خصوصا عند أبي حنيفة رحمه الله على ما عرف من مذهبه. والأربع قبل الظهر أن هذا أحمز وأفضل الأعمال أحمزها. والأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة عندنا، كذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه خلاف للشافعي رحمه الله. قال: ونوافل النهار إن شاء صلى بتسليمة ركعتين، وإن شاء أربعا، وتكره الزيادة على ذلك. وأما نافلة الليل، قال أبو حنيفة رحمه الله: إن صلى ثمان ركعات تسليمة جاز، وتكره الزيادة على ذلك. فقال: لا يزيد في الليل على ركعتين بتسليمة. وفي الجامع الصغير: لم يذكر الثمان في صلاة الليل. ودليل الكراهة أنه عليه الصلاة والسلام لم يزد على ذلك، يعني متصلات بتسليمة واحدة. ولولا الكراهة لزاد تعليما للجواز. والأفضل في الليل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله مثنى مثنى، وفي النهار أربع أربع، وعند الشافعي رحمه الله فيهما مثنى مثنى، أي في الليل والنهار. وعند أبي حنيفة رحمه الله فيهما أربع أربع، للشافعي قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولهما الاعتبار بالتراويح، ولأبي حنيفة رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العشاء أربعا أربعا. روته عائشة رضي الله عنها. وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على الأربع في الضحى، ولأنه أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة وأزيد فضيلة. ولهذا لو نذر أن يصلي أربعا بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمة، يعني لا يخرج عما ألزم به نفسه من النذر إن سلم على رأس ركعتين ركعتين. ولهذا لو نذر أن يصلي أربعا بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين، وعلى القلب يخرج. والتراويح يعني أعلى القلب بتسليمتين، أي نذر أن يصلي بتسليمتين وصلى بتسليمتين. نعم. والتراويح تؤدى بجماعة فيراعى فيها جهة التيسير، ومعنى ما رواه شفعا لا وترا. يعني هذا الردود على قول الشافعي مثنى مثنى، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقعد على رأس كل ركعتين، وعلى كلام الصاحبين بأنهم اعتبروا المثنى أفضل باعتبارا بصلاة التراويح. صلاة التراويح مبنية على الايه، على التيسير لكثرتها، ومن أما بالمسلمين عليه أن ايه ييسر. قسم في القراءة. القراءة في الفرض واجبة في الركعتين، وقال الشافعي رحمه الله في الركعتين. هنا سأتكلم عن حكم الايه القراءة. هنا طبعا المسائل التي مرت بنا في النوافل، نحن عندنا كم ركعة سنن رواتب؟ هي قبل الفجر ركعتين، قبل الظهر أربع ركعات، وبعد ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء كذلك الأمر. هذه هي السنن الراتبة المقصودة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما سواها فإنها سنن غير راتبة أو مستحبة، كركعتين قبل العصر أو أربع، هي سنة أيضا أو مستحبة، يعني لا تنكر على من على من فعلها، ولا يحرم الإنسان نفسه من فعلها. هنا عندكم في الغالب لا تصلونها، لكن في مصر وفي أغلب البلاد العربية يصلونها، حتى الحنفية يصلونها على أنها ليست راتبة مؤكدة. لكن هذه كذلك الأمر الركعتين قبل العشاء والأربع قبل العشاء، أنتم تصلون الأربع قبل العشاء ليس لا تصلون أيضا، فكذا أو ركعتين، كل هذه أيضا وردت، ولكنها ليست على سبيل التأكيد ولا على سبيل أنها سنة راتبة. نعم، حتى لا تفاجأ بعد ذلك بمن صلى تقول هذا أمر لم أره في قومي، إذن هذا بدعة، احذر ذلك. القراءة في الفرض واجبة في الركعتين، قول الشافعي رحمه الله في الركعات كلها، لقومه عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بقراءته، وكل ركعة صلاة. وقال مالك رحمه الله في ثلاث ركعات إقامة لأكثر مقام الكل. يبقى هنا المسألة فيها خلافنا مع مالك ومع الشافعي. الشافعي قال القراءة في كل الركعات فرض لاستواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بإيه، والركعة عنده صلاة. عند الإمام الشافعي المالك قال في ثلاث ركعات، لماذا؟ إقامة للأكثر مقام الكل، والثلاث هي الأكثر لأن الركعتين متساويتان مع الركعتين. طيب لنا ما استدللنا به، ما الذي استدللنا به في أن القراءة فرض في ركعتين، أو القراءة في الفرض واجبة في الركعتين؟ طيب اقرأ بقى، قل. ولنا قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ثم هذه قد يستدل بها الشافعي، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أمر بالقراءة في الصلاة، وهذا يفسره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا صلاة إلا بإيه، وكل ركعة هي إيه صلاة. فنحن قلنا فاقرأوا ما تيسر من القرآن. طب لماذا حملناها على ركعتين؟ لما لم نقل فرض في أو واجب في ركعة واحدة ولا تجب في بقية الصلوات؟ ولما لم نقل بأنها واجبة في ثلاث ركعات كما قال مالك؟ ولما لم نقل هي في كل الركعات؟ فلم نقل واحدة أو اثنى أو اثنى أو ثلاث أو أربع، بل قلنا ركعتين. من أين أتى هذا الكلام؟ قالوا لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فاقرأوا فعل إيه؟ والأمر طيب، ومن قضايا الأمر عندنا أن الأمر لا يقتضي التكرار. نعم، كما لو قلت لك اسقني فسقيتني مرة ووضعت الكوب أمامي فارغا ثم نهرتك وقلت ألم أقل لك اسقني؟ تقول سقيتك. أقول لك ولكني شربت والكوب فارغ، فأيضا أنت غير مؤتمر بذلك. تقول لا أنا أتمرد، سقيتك. والأمر لا يقتضي التكرار. طيب هذا يقتضي منا أن نقول إنه فرض في أجب بلسانك. أنا أجبت بإشارتي، أنت أجب بلسانك، إذن فمقتضى ذلك أن تكون واجبة في في ركعة واحدة. طيب ولكن قلنا في ركعتين. طيب ثم عدنا وقلنا لأن الأمر لا يقتضي التكرار، فقالنا فهكذا كررتم في ركعة واحدة فلا في ركعتين، فلم تلتزموا مذهبكم في قولكم بأنه لا يقتضي التكرار، فقلتم بإيه بركعة واحدة، كان الواجب أن تقولوا ذلك. ولم تقولوا كما قال الشافعية كل صلاة في كل قراءة، فخالفتم ذلك فلم تقولوا بكل الركعات. فمن أين أتيتم بهذا؟ قلنا نعم، أولا ردنا على الشافعي بقولنا الأمر لا يقتضي التكرار، وعلى مالك أيضا. ولكن كوننا قلنا بأن القراءة واجبة في ركعتين لأن الركعة الثانية ساوت وماثلت الركعة الأولى من كل من كل وجه. أكمل كلامي رضي الله عنكم وأرضاكم، عندما أقف أكمل لأعلم أنك متابع وتفهم كلامي. من أين أعلم أنك تفهم كلامي؟ إذا كنت متابعا لي. إذن فنحن قلنا الركعة الثانية مساوية ومماثلة للركعة الأولى في كل شيء، في كل شيء مساوية لها، إذن فلا أفضلية لركعة على على ركعة، فوجب أن نقول بأنه يقرأ في الركعة الأولى ويقرأ في الركعة الثانية للمساواة ولعدم المرجح للأولى على الثانية. هذا هو كلامنا الذي قلناه بأن القراءة واجبة في الركعتين. اقرأ بعده، اقرأ يا نروز. والأمر بالفعل لا يقتضي تكرارا، وإنما أوجبنا في الثاني استدلالا بالأولى. تتشاكلان، يعني ايه تتشاكلان؟ أيوة معنى تتشاكلان. طيب تتساويان. طيب من كل واحد منهم. فأما الأخريان ففارقتهما يعني الركعتان الأخريان ففارقتهما يعني فارقت الركعة الأولى والثانية من أوجه. لماذا لم نقل بأنه تجب القراءة أيضا في الركعة الثانية والثالثة وقلنا الثالثة والرابعة وقلنا فقط بالثانية لتشاكل الثانية مع الأولى في من كل من كل وجه مماثلة لها من كل وجه، ولكن الركعة الثالثة والرابعة لا تشاكلان الأولى والثانية بدليل أنهما يسقطان لهما مسقطات يسقطان في حال في حال السفر. في حق سقوط السفر وصفة القراءة وقدرها فلا يلحقان بهما. طيب وصفة القراءة وقدر القراءة يعني هذه الركعة الثالثة والرابعة لا يجب فيها ضم آية إلى إلى الفاتحة. والصلاة كما أن الصلاة القراءة في الصلاة الجهرية في الركعة الأولى والثانية جهر وفي الركعة الثانية والثالثة سرية، إذا لم تماثل الركعتان الأخريان الركعتين الأوليين من كل وجه. وصلاة فيها رؤيا مذكورة صريحا ثواني إلى الكمال كمالة وهي الركعتان إلى الكاملة إلى الكاملة وهي يعني الصلاة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة تنصرف إلى الإيه أو ينصرف قوله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة الكاملة. يعني إيه الكلام ده برضو أيضا هذا توجيه أن قلنا إنها تجب في الركعتين ولا تجب في ركعة واحدة، لأن كلمة الصلاة تنصرف إلى الركعتين، الصلاة الكاملة تنصرف إلى إلى الركعتين، أما الركعة الواحدة فإنها وإن كانت صلاة بدليل لو عندما قلنا إنه تتقيد بالسجدة إلا أنها ليست صلاة كاملة. نعم كما حلف لا يصلي صلاة بخلاف ما إذا حلف لا يصلي. لو حلف يعني لو واحد قال والله لا أصلي فقام فشرع في الصلاة فقرأ وركع هل يحنث ثم انصرف من صلاته؟ يحنث؟ لا يحنث. فإذا سجد حنث حنس في يمينه لأن هذه صلاة أتى فيها بكل أركان الصلاة. واحد سيقول القعدة الأخيرة فرض أو ركن، نقول له لكنه ركن زائد ليس ركنا أصليا. فهنا لكن الصلاة الكاملة إذا فهنا قال والله لن أصلي، فبمجرد الإتيان بركعة وقيدها بسجدة يحنث. طب قال والله لن أصلي صلاة فصلى ركعة كاملة ثم انصرف من صلاته يحنث؟ لماذا؟ لأن قيد صلاة كاملة، ولا تكون الصلاة كاملة إلا بالإيه. ارحمنا ارحمكم الله وما عطست. مفهوم يا شيخ؟ اي يرد علي مفهوم. طيب وهو مخير في الخيرين يبقى فرض القراءة فرض في الفرض واجبة في الركعتين وهو مخير في الأخرين, يعني مخير يقرأ أو لا أو لا يقرأ بقى. معنى هو إن شاء سكت وإن شاء قرأ وإن شاء سبح كذا هو جاء عن أبي حنيفة رحمه الله وقال بحثوه عن أبي كذا مسعود وعن عائشة رضي الله عنها إلا أن الأنف قال أن يقرأ لأنه عليه الصلاة والسلام زار ما على ذلك ولهذا لا يجب السهو بتركها في ظاهر رواية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم داوم على القراءة في الركعتين الأخرين, ولم نستدل بمداومته على على الوجوب, لأنه لم ينضف إليه دليل يدل على ولذلك أرى والله أعلم أن مجرد المواظبة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء لا تدل على وجوبه, إلا إذا ورد الزم على تركه أو ورد ما يدل مرة أخرى على الوجوب. أما مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم دون زم للتارك أو دون أمر بالمواظبة لا يدل على الوجوب, وإنما يدل على السنية والله أعلم. لأن يعني من يتتبع سيجد كلام العلماء في هذه المسألة مضطرب, مرة يستدلون بالمواظبة على الوجوب ومرة هنا لا يستدلون بالمواظبة على الوجوب بل يستدلون بها على على السنية والأفضلية, فالمسألة تريد تحريرا. فمجرد المواظبة لا يدل على الوجوب إلا إذا ورد الزم على الترك والله أعلم. وإلا كان كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم نقول عليه واجب. النبي صلى الله عليه وسلم واظب على التكبيرات الفاصلة بين الحركات, فهل التكبير واجب؟ قلنا بسنيته. فالمسألة يعني أرى أنها تتتبع مسألة مسألة. والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر, أما النفل فلأن كل الشفع منه صلاة مع الأذان. والقياس القيام في ثلاثة كتحقيمة مبتداة, ولهذا لا يجب بتحقيمة الأولى إلا ركعتان في المشهور على أصحابنا يعني قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعات النفل, لأن كل شفع صلاة على حدة, وفي جميع ركعات الوتر أو الوتر. وأما الوتر فالاختيار, قال ومن شرع في وأما الوتر فين هي مولانا اللي بس لي تقرأها, اقرأ لي تاني. أما النفل أما النفل فلأن كل الشفع منه صلاة على حدة, والقيام إلى ثلاثة فتحريمة مبتدأات, ولهذا لا يجب بتحريمة الأولى إلا ركعتان في المشهور عن أصحابنا دي في النفل يعني. ولهذا قالوا يستفتح في الثلاثة في الثالثة, يعني إذا قام ضاما رابعة فإنه يسن له الاستفتاح أيضا. أن يقول سبحان اللهم دعاء الاستفتاح. وأما الوتر فللاحتياط. قال ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها, وقال الشافعي رحمه الله لا قضاها عليه لأنه متبرع فيه ولا لزوم على المتبرع, ولنا أن مؤدى ووقع قربتان فيلزم الإتمام ضرورة صيانته على البطلان عن البطلان. وهنا يعني طوى الأدلة التي من الممكن أن نستدل بها لمذهبنا في هذه. يعني عند الشافعية قالوا الشروع في النافلة لا يوجبها، فمن شرع في صلاة النافلة ثم أفسدها لا يجب عليه القضاء لأنها نافلة. من شرع في صيام نافلة ثم أفسده لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أمير نفسه، ولا تتحقق إمارة الإنسان لنفسه إذا أوجبنا عليه قضاء ما أفسده. فكونه أمير لنفسه أن يتم وألا ألا يتم. طيب، نحن استدللنا من القرآن بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهو عندما شرع في النافلة شرع في عمل ومأمور بعدم إبطاله، فإن أبطله وجب عليه طيب هذه واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما أفطرت السيدة عائشة السيدة حفصة في يوم كانت قد شرعتها في صيامه قال افطر واقضي يوما مكانه. فاستدللنا من القرآن ومن السنة. طب ماذا نفعل مع حديث المتطوع أمير نفسه؟ أمير نفسه أي هو الموجب على نفسه. لو أنك قلت أنني أصوم لله غدا تطوعا مثلا، سيبنا من النذر، أنت في الصباح شرعت في الصيام، فأنت أمير نفسك قبل الشروع، ولكن بعد الشروع لم يتحقق إمارتك لنفسك. المتطوع أمير نفسه أي هو ملزم نفسه، وليس معناه أنه يشرع ويخرج من الصلاة بدون مؤاخذة. فالله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم. ماشي، اقرأ. طوى كل ذلك. وإن صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد ثم أفسد الأوليين وبركتين، لأن الشرع الأول قد تم والقيام إلى الثالثة. طب اقرأ لي من بعده يقرأ. وإن صلى أربعا وقرأ في أوليين وقعد ثم أفسد الأخريين فباركتين، لأن الشرع الأول قد تم والقيام إلى الثالثة. هنا وقعد يعني أتى بصلاة كاملة بكل أركانها، فلو أنه صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد يعني قعد للركعتين الأولين، لذلك يكون قد أتم كل الأركان. قال ثم أفسد الأخريين، أفسد صلاة الركعتين. طيب قال فإنه في هذه الحالة يقضي ركعتين فقط. لماذا؟ لأننا كما قلنا قبل إن كل شفع صلاة على حدة، فتمت. وقلنا كمان إنه لمن يصلي أربعا أن إذا قام إلى الثالثة عليه الاستفتاح، فدي دليل على أن كل ركعتين صلاة على حدة. فالركعتان الأوليان اللتان صلاهما وأتمهما فإنه لا يؤمر بقضائها بخلاف الركعتين الأخريين. نعم، لأن الشفع الأول قد تم والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدئة فيكون ملزما، هذا إذا أفسد الأخريين بعد الشروع فيهما، ولو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني لا يقضي الأخريين. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقضي اعتبارا للشروع النذر، ولهما أن الشروع يلزم ما شرع. ما الشروع في الشفع الثاني؟ كيف أتحقق؟ بالقيام قام إلى الإيه؟ إلى الركعة الثالثة، فيكون بذلك قد تحقق إيه؟ شروعه. لكن إذا أفسده حال قيامه، يعني بعد كان قاعدا وهو في حال القيام من قعوده هذا أفسد صلاته هذه، يبقى ليس عليه إيه؟ وهذا أسأل من تعرض للمسألة الخلافية فيه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.